إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كيف أكون قويا عند نزول البلاء؟ مما لا شك فيه أن الأحداث الجارية الآن في فلسطين علمتنا الكثير والكثير. لا أقول علمتنا نحن كمسلمين فقط، لا والله، بل علمت الدنيا كلها. كما من يدخل في دين الله عز وجل الآن من أهل أوروبا في دين الله عز وجل بسبب الأحداث القائمة يفوق التصور ويفوق العدد والحصر. ولما سمعت كثيرا من فيديوهات هؤلاء الذين دخلوا في دين الله عز وجل بسبب فضل الله أولا ثم الأحداث الجارية في أرض فلسطين، تجد أن كثيرا من الشباب والبنات إنما عبروا عن مدى تعجبهم من هذه القوة وهذا الصبر وهذا الجلد الذي رأوه عيانا من أهلنا في فلسطين. فما من مشهد من تلك المشاهد التي لا أقول تؤلمنا، لا والله، بل تقتلنا. هذه المشاهد التي نراها من أهلنا هناك يظهر فيها قوة الإيمان وقوة الاحتساب وقوة الصبر، لا يدفع الإنسان منا ليسأل هذا السؤال: من أين أتى هؤلاء بهذه القوة؟ الإنسان منا إذا مرض له حبيب كأب أو أم وكان المرض مؤلم، فإن الإنسان منا يبكي دما على حال أبيه أو أمه. أما هؤلاء فانظر إلى حال هذا الأب الذي يداعب، لا أقول ابنته، ولكن يداعب جسد ابنته كأنها حية بين يديه، يقبلها ويفتح عينيها ويقبل عينيها ويقول: هي روح الروح. من أين أتى بهذه القوة؟ ومن أين أتت هذه السكينة؟ ما رأينا دمعة تنزل من عينيه، ما رأينا جزعا ولا يأسا ولا إحباطا ولا قنوطا. من أين أتى أهلنا هؤلاء بهذه القوة؟ هذا الذي يخرج من تحت الأنقاض وقد مات أبوه وأمه وزوجه وأولاده، يخرج حامدا لله عز وجل راضيا بقضائه مسلما لأمره، من أين أتى بهذه القوة؟ هذه القوة التي رأيناها منهم من أين أتت؟ لأننا نعلم يقينا أننا بالفعل في هذه الأوقات نحن لا نتحمل المشهد. يعني أنا كمشهد لا أتحمله. نحن أصلنا في هذه الفترة الماضية بآلام لا يعلم قدرها إلا الله. نحن أصلنا بمشاكل نفسية لا يعلم قدرها إلا الله، ألما لحالهم، فكيف بهم؟ إن الشيء الذي يصبرنا في مثل هذه الأحداث صبرهم وثباتهم. تراهم يهجروا من بلادهم من الشمال إلى الجنوب وعليهم علامات الرضا، ما رأينا جزعا ولا هلعا، من أين أتت القوة؟ قلبت صفحات كتاب الله عز وجل، انظر إلى هؤلاء الذين ابتلاهم الله وذكر الله قصصهم في القرآن. أحاول جاهدا أقف على أسباب قوتهم أمام البلاءات والفتن التي نزلت عليهم. فتعالوا بنا عباد الله لنتعرف على بعض أسباب القوة التي قد يمنحنا الله عز وجل إياها في مواطن البلاءات والفتن. صرف الله عن أهل فلسطين وعنا وعن المسلمين البلايا والفتن والمحن. إن أول سبيل من سبل القوة في مواطن الابتلاءات هو الإيمان. فعلى قدر الإيمان في قلب العبد، على قدر ما تكون هذه القوة التي تكون في قلبه عند محنته، عند مصيبته. إن المشاهد التي نراها في مساجد فلسطين لآباء كبار ونساء وأطفال وشباب وبنات، الكل يحفظ كتاب الله كاملا عن ظهر قلب. إن الارتباط ببيوت الله سبحانه وتعالى الذي نراه هناك، تراه مسرعا معترضا على قضاء الله وقدره، تراه مسرعا قد ملأ قلبه اليأس والإحباط والقنوط. لا تنسوا أن الخنساء تلك الشاعرة الجاهلية لما مات أخوها صخر قلبت الدنيا كلها بالأشعار بكاء وهما وغما، حتى جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته على الإيمان والإسلام، فملئ قلبها بالإيمان. وفي معركة القادسية التي كانت بين جيش المسلمين وبين الفرس، كانت لها 4 أولاد من خيرة الشباب في هذا الوقت، هي التي تحثهم على القتال في سبيل الله، وهي التي تحثهم على طلب الشهادة بصدق. ولما جاءها نبأ لا يتحمله جبل، لما جاءها هذا النبأ الذي فيه لا أقول استشهاد ولد ولا اثنين، لا، بل 4 قد استشهدوا جميعا في سبيل الله، فرفعت رأسها حامدة لله عز وجل، راضية بقضائه وبلسان الإيمان تقول: الحمد لله الذي شرف أبنائي بالشهادة في سبيله، وأرجو من الله عز وجل أن يجمعني بهم في جنته ودار مقامته. أي إيمان هذا؟ القوة دي جت منين؟ هي الخنساء التي كانت تقول يوم أن مات أخوها صخر: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. هذه المرأة التي أصيبت بإحباط وقنوط ويأس، حتى إنها همت بقتل نفسها بسبب موت الأخ. وأنا سائلكم: أيهم أشد وقعا على قلب الإنسان؟ أيهما أشد وقعا على قلب الإنسان وحاله، موت الأخ أم موت الولد؟ فلذة الكبد، هذه ما مات لها ولد، بل مات أبناؤها 4، ونجد عند ذلك قوة غير طبيعية. إن الإيمان سبب من أعظم الأسباب التي بها ينزل الله عز وجل سكينة وطمأنينة على قلب من ابتلاه. وأنا أكاد أجزم أن هذا الصبر الذي نراه من إخواننا هناك في فلسطين ما هو إلا بسبب قوة الإيمان. نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. هذا الإيمان الذي به ينزل الله سكينة على قلبك إذا نزل بلاء رفع الله عنا وعنهم البلاء. قال الله سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والله والله والله ما ذقت طعم هذه الآية إلا مع رؤية هذه الآلام والأحداث في بلاد فلسطين. علمت يقينا أن هؤلاء مهما كانت قوتهم فهم بشر، لهم مشاعر ولهم أحاسيس، ولا يتحمل هذه المشاهد أحد. فعلمت يقينا أن الله عز وجل جزاهم على إيمانهم بهذه القوة وبهذا الصبر وبهذا الثبات، أنزل السكينة في قلوبهم. قال الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قرأها عكرمة، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يهدأ قلبه في وقت الفتنة، في وقت المحنة، في وقت البلاء، تجد أن الله عز وجل نزل سكينة على قلبه. هذه السكينة محل فضل من الله عز وجل على من حقق هذا الإيمان. لذا لما قرأت في قول الله سبحانه وتعالى في حال أصحاب الكهف لما وقفوا بين يدي طاغية ومجرم من المجرمين هددهم بالقتل ورفع السيوف على رؤوسهم، سألت نفسي: من أين جاءوا بالقوة حتى يردوا على هذا الملك بهذه القوة ويعلنوا إسلامهم ويعلنوا ثباتهم في وجه هذه المحنة؟ فعلمت أن هذه القوة ما كانت إلا عطية من الله عز وجل بسبب الإيمان الذي حققوه. قال ربنا تبارك وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم. هذا هو الإيمان المثبت في وقت المحن، المثبت في وقت الفتن. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والمكافأة: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، أي بين يدي الملك، فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هذه القوة في مواجهة المحنة ما كانت إلا بسبب هذا الإيمان. سألت نفسي: من أين جاءت القوة في مواجهة طاغية آخر لرجل ضعيف مستضعف وهو مؤمن آل فرعون؟ مؤمن آل فرعون أمام هذا البلاء الشديد، إنه يقف وجها لوجه أمام فرعون وهامان وجنودهما، من أين جاءت قوته؟ من أين جاءت قوته وقد وقف يدعو ويذكر بالله عز وجل في موطن بلاء ومحنة؟ فعلمت يقينا أن الإيمان الذي ملأ قلبه هو الذي كان سببا أساسيا في قوة القلب وثبات القلب. لذا لفت الله عز وجل نظرنا إلى هذا الأصل، إن أعظم الناس قوة في مواجهة البلاءات والمحن هم أهل الإيمان. فقال ربنا: وقال رجل من آل فرعون، لا لا لا لا لا لا, لا. وإنما قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ إذن هذه القوة إنما كان أصلها ومنبعها الإيمان. سألت نفسي: من أين جاءت امرأة فرعون بهذه القوة أمام الفتنة والبلاء الذي وقعت فيه؟ وقعت في بلاء لا يعلم قدره إلا الله، تسلط عليها فرعون وجنده، آذوها وعذبوها وسموها سوء العذاب. كنت أسأل نفسي: لماذا لم تخضع؟ لماذا لم تخضع؟ لما ثبتت؟ لما كانت بهذه الصورة من القوة؟ فعلمت يقينا أن الإيمان الذي كان يملأ قلبها كان هو المحرك لها، كان هو المحرك لها. أن الإيمان إذا نزل في القلب واختلط بجوارح الإنسان وبكيانه هان عليه أي بلاء، وهانت عليه أي لأواء، وهانت عليه فتنه، وهانت عليه أزماته ومصابه. لذا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، الذي وصل لمرتبة كمال الإيمان من الرجال كثير، جعلني الله وإياكم منهم، ولم يكمل من النساء إلا أربع. فأجاب النبي في هذا الحديث عن سؤال دار في خاطري: ما السبب في قوة وثبات امرأة فرعون أمام هذه المحنة؟ هذه المحنة التي قال النبي في شأنها: إن فرعون أوتد لامرأته 4 أوتاد في الأرض، صلبها على الأرض، علشان الأرض لما تتشبع بحرارة الشمس تحرق هذا الجسد الضعيف، وهي ضعيفة كامرأة ولكن قوية بإيمانها. فسألت نفسي: من أين أتى الثبات؟ من أين أتى هذا الثبات؟ إنما كان هذا الثبات منبعه الأساس الإيمان، صبر الإيمان هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليجيب على السؤال الذي يدور في خاطري وخواطركم: من أين هذا الثبات لأهل فلسطين أمام هذه البلايا التي لا تتحملها الجبال؟ قال النبي: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا 4، عد من بينهن وآسية زوجة فرعون. هذه المرأة المؤمنة التي كمل الإيمان في قلبها كان هذا مؤديا لثباتها أمام البلاءات. سألت نفسي كثيرا: حدث موطن استضعاف كسحرة فرعون الذين جاءوا منذ قليل طالبين للمال والجاه والثراء، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. أيها، تكونوا أصحاب أموال، تكونوا أصحاب وجاه وكراسي ومناصب في البلد، من أين أتى إيمانهم يوم أن وقفوا أمام تهديد هذا الطاغية المجرم المفسد في الأرض، الذي قال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. من أين أتوا بقوة تصبرهم على هذا البلاء؟ فرعون رجل لا يعرف الهزار، لا يعرف التهديد، هذا له سيف مسلط على آلاف الأطفال من قبل ذلك، فحتما ولابد سيتعامل معنا من جنس ما تكلم به. لك أن تتخيل أن الله عز وجل يحكي لك مدى قوة هؤلاء، وهم يقولون، وهم هؤلاء المستضعفون يقولون: اقض ما أنت قاض، لا ضير، إن إلى ربنا منقلبون، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. اسأل نفسك: القوة دي جت منين؟ العزم ده جا منين؟ الثبات ده جا منين؟ وهتلاقي بسرعة ربنا يجاوبك في القرآن أن الثبات في وقت المحنة أصله الإيمان، منبعه الأساس الإيمان، هو مصدر الثبات. عشان كده قالوا: إنا آمنا بربنا. إحنا ناس آمنا بالله وقرأ الإيمان في القلب، فكانت النتيجة أننا نصبر ونثبت في مثل هذه الفتن. عشان كده، عشان أبين ليكم إن ده أصل عند كل أصحاب العقول والحكمة، لما وقف أبو سفيان بين يدي هرقل وسأله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد صبت قريش عليهم جم غضبها، فسأله فقال: أضعفاء الناس يتبعونه أم أقوياؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. فسأله هذا السؤال: هل يرتد أحد منهم سخطة عن دينه؟ أنتم قتلتم منهم من قتلتم كياسر وزوجه، وأعميتم منهم من أعميتم كزنيرة، وعذبتم منهم من عذبتم كخباب وبلال وغيرهم، هل هؤلاء مع هذا العذاب ارتدوا عن دينهم أم ثبتوا وقووا؟ قال: لا، لا، مهما كان العذاب الذي عذبناه لهؤلاء لا يرتد أحد منهم سقطة لدينه. فقال هرقل: ذلكم الرجل الحكيم. ذلك أن الإيمان نزل في قلوبهم وخالطت بشاشته القلوب. لما الإيمان بينزل في القلب يأتي بهذا الثبات. فالسبب الأول من أسباب القوة في وقت المحنة قوة الإيمان، وأما السبب الثاني أن تفزع في وقت المحنة إلى عبودية الله عز وجل. أنا والله بقولها للشباب اللي بيتألموا كل يوم أمام مشهد من المشاهد التي نراها، عايز أقول لكم إن هذه المشاهد لا تتحملها الأبدان والقلوب، فلازم القلوب والأبدان تقوى، وهذه القوة التي توضع في القلوب والأبدان لا تأتي إلا من طاعة الله عز وجل. لذا أنا أنصحكم والله لمن تفطر قلبه وضاق صدره واشتدت محنته، افزع لطاعة الله. أنا تعجبت غاية العجب وأنا أبحث في بلاءات الأنبياء ومحنهم وأزماتهم، وكنت دائما أتساءل من أين أتى الأنبياء بهذه القوة، والله سبحانه وتعالى يشرح لنا أسباب ثبات الأنبياء وقوة الأنبياء في مواجهة المحن. وأفضل سورة تجيبك على هذا كيف يقوى الإنسان في موطن البلاء والمحن، هقول لك الطاعة والعبادة، وهقول لك اللي يجيبك سورة الأنبياء اللي فيها ذكر الله عز وجل بلاءات الأنبياء إبراهيم ونوح ولوط ويعني يحيى وزكريا وأيوب وغيرهم، ذكر الله كل هذه البلاءات. وكنت أسأل نفسي ما الذي قواهم، فتأتي آية واحدة تبين لك مصدر القوة في وقت البلاء والمحن، فيقول الله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لأنهم كانوا أهل عبادة وأهل طاعة، كانوا أقوياء. إيه اللي صبر أيوب عليه الصلاة والسلام على بلاء 17 سنة في المرض؟ تجد أن الله عز وجل يقول: إنا وجدناه صابرا. نعمة نعمة العبد لأنه حقق العبودية لله تبارك وتعالى فازداد قوة. بل وأنا أبحث في كتاب الله عز وجل عن وصايا ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عند البلاءات والمحن، تلاقي ربنا بيقول للنبي وقت البلاء ووقت المحنة، وقت ما النفوس فعلا بتزلزل زلزالا شديدا، وقت فالنفوس بتمتلئ بالهم والألم، تجد إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أعمل إيه؟ أعمل إيه قصاد المحنة؟ أنا عايز فعلا قلبي يقوى، عايز بدني يصبر، كيف أصل؟ قال الله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أعمل إيه؟ قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. روح للعبودية، روح للعبودية. هتلاقي ربنا في القرآن كتير يقول للنبي اصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك حين تقوم، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. ايه ده؟ هو ايه العلاقة بين البلاءات التي نزلت على رسول الله وبين الأوامر بالذكر والاستغفار واللجئ إلى الصلاة؟ تعرف يقينا أن جسدك لا يقوى، الجسد لا يقوى إلا بهذه العبودية. عارفين لما شاب يروح يعمل تحاليل ويقولوا له انت عندك فقر في الدم وعندك انيميا وعندك، عايز شيء يقوي البدن، صح؟ اللي يقوي البدن ايه؟ هيديله حقن حديد، هيديله بعض الاطعمه اللي مليانه بالحديد علشان يقوي البدن. ارواحنا في وقت المحن بتنهار، ارواحنا في وقت المحن بتتالم، تبقى محتاجه بالفعل لما يقويها. وما يقويها اللي ربنا ذكره في الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم، علشان كده تقدر تفهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى ليه يفزع إلى الصلاة؟ لأنه يعلم يقينا أن الأرواح اللي بتزلزلها البلايا لا يقويها إلا أن تركن إلى ركن شديد، إلا إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فعندها يقوي الله عز وجل هذه الأرواح. إن هذه الأرواح القوية التي نراها من إخواننا في فلسطين، وهذه المشاهد التي نراها يوما بعد آخر، لتدل يقينا على أن هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان إذا نزلت الملاحم إنما يكون بأرض فلسطين وبلاد الشام، فهذا الإيمان هو المترجم الحقيقي لهذه الأحداث التي نراها من حولنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وأما السبب الثالث من الأسباب التي تقوي من روحك وتقوي من صبرك وتقوي من عزمك في وقت البلايا وفي وقت الفتن، أن تتذكر الأجر، أن تتذكر الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لك. أنا لا أنسى أبدا كلمات هذا الدكتور أو الممرض، لا أعرف، الذي دخل عليه رجل يبكي لفقد أسرته جميعا وهو يقول: يا زلمة لا تبكي يا زلمة، إحنا كلنا مشاريع شهداء. من أين أتى بهذه القوة؟ من أين أتى بهذه القوة وهو يرى ليل نهار أشلاء ودماء وأعضاء مبتورة وناس يموتون وناس يحتضرون؟ من أين أتوا بهذه القوة؟ الطبيب اللي بيشتكي النهاردة وبيقول أنا بعمل عملية بث بدون بنج، من أين أتى بهذه القوة؟ والمرأة اللي بيبتروا رجلها وهي تشعر بكل شيء، من أين أتت بهذه القوة وهي لسان عمال يردد الحمد لله الحمد لله؟ من أين أتوا بهذه القوة؟ تذكر الأجر. فمن أعظم الأمور التي تثبتك في وقت البلايا والمحن أن يتذكر الإنسان منا الأجر العظيم الذي أعده الله عز وجل له مقابل هذا البلاء الذي وقع فيه ومقابل صبره على هذا البلاء. أنا لا أنسى أبدا حال هذه المرأة الصالحة التي كانت تمشي في طريق ذات يوم فبتر حجر قدمها فضحكت، فقيل لها: تبتر القدم وتضحكين؟ قالت لهم وهي ليست عالمة ولا شيء كبير ولا عالم، ولكن امرأة مؤمنة نزل الإيمان في قلبها، فقالت: حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها، ونحن لو كشف لنا عن الأجور التي يعطيها الله عز وجل لمن يبتلى والله لتمنى أحدنا هذا البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أهلنا في فلسطين ممن يدخلون في هذا الحديث، يأتي ربنا عز وجل يوم القيامة برجل فيقول له: ما عملت في الدنيا؟ فيقول: أي رب، ابتليت فيك فصبرت، قصفت الطائرات بيتي فصبرت، قفلت المدفعية أولادي فصبرت، فرقت نيران الدبابات بيني وبين أحب أهلي إلي وصبرت. فيقول الله عز وجل: ادخلوا الجنة بغير حساب. أهل البلاء اللي بيصبروا على البلاء الله يقول لهم يوم القيامة: ادخلوا الجنة بغير حساب، لا بلاء عليكم، لا عذاب عليكم اليوم، نصبكم من العذاب، نصبكم من البلاء. راح زمان مع الدنيا، راح زمان من الدنيا. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. وأنا أقول لكم والله، وأنا أقول لكم والله، لا يجمع الله عز وجل على عبده بلاءين في الدنيا، فمن ابتلي بلاء شديدا في الدنيا رفع الله عنه البلاء يوم القيامة فكان ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا سبقة عذاب. إذا ابتلى الله عبده فقال الله عز وجل لملائكته: أنا قيدت عبدي ولعبدي عندي عهد، إن أعافيه لو شفيت من هذا البلاء من هذا المرض أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة، فيش عذاب، فيش حساب، مفيش بلايا في الآخرة، مفيش عقبات تقابله في الآخرة. هو خلاص، بصوا البلاء عامل زي الأنبوبة، عامل زي بطارية الشحن بتاعت التليفون بتاعك. لو بلاءت في الدنيا زاد، بمقتضى ذلك ان البلاء في الآخرة يقل. خدت البلاء كامل في الدنيا، يوم الآخرة مبقاش فيه بلاء. أما الأمر الرابع من الأمور التي تصبر الإنسان عند وجود البلايا والمحن، هو ذكر الإنسان منها للآخرة. ولقد قرأت حال كثير ممن استضعفوا في القرآن، فوجدتهم دائما ذكر الآخرة وما أعده الله عز وجل لهم ينسيهم هذا البلاء. اسمع لقول الله عز وجل في شأن الطائفة المستضعفة من طالوت ومن معه، يوم وقفوا أمام قوة جبارة ويا جالوت ومن معه: سألت نفسي ما الذي قوى هؤلاء وصبرهم على ما ابتلوا به؟ فوجدت الإجابة في قول الله عز وجل: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. تذكرهم للآخرة. سألت نفسي ما الذي حرك الصحابة يوم غزوة حنين وهم 3000 صحابي أصاب 200,000 من جيش الروم؟ ما الذي صبرهم وقوى من عزائمهم؟ فوجدت ذلك في قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: يا قوم إن الذي تخافونه هو الذي قد خرجتم من أجله، والله ما هو إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما شهادة في سبيل الله عز وجل. تذكر الآخرة وما أعده الله فيها لأهل البلاء يقوي من عزمك. الأمر الخامس من الأمور التي تقوي الإنسان في مواطن البلاءات والمحن: بلاء قديم انت وقعت فيه، تعددت عليك البلاءات، فلما أصابك بلاء بعد ذلك كنت قويا. مر الصديق رضي الله عنه ببلاء شديد يوم أن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وهو من شدة خوفه وشدة بلائه يقول، لا على نفسه ولكن على رسول الله، يقول: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. البلاءات والمحن اللي تعرض لها الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم جعلته بعد ذلك من أقوى الناس قلبا في أصحاب النبي جميعا. فالذي صبر الصحابة رضي الله عنهم يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم كان الصديق. واللي قوى من عزائمهم يوم أن ارتدت العرب وهاجمت جيوش الروم وفارس المدينة النبوية، اللي قوى من عزائمهم أبو بكر. يأتي عمر ويقول: يا أبو بكر ادخل بيتك وأغلق عليك باب دارك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، انتهى الأمر. ويقول الصديق: والله لأخرجن لهم وحدي، للروم والفارس وللمرتدين من العرب سأخرج لهم وحدي. قوى عزائم أصحابه، قوى نفوسهم، فكانت النتيجة كما يقول ابن مسعود: فلما أنهى الله عز وجل هذا البلاء وهذه المحنة، رأيت عمر يقبل رأس أبي بكر وهو يقول: والله لولاك لضاع الدين، والله لولاك لضاع الدين، والله لولاك لضاع الدين. البلاءات اللي مر بها الصديق قديما هي دي اللي بتكون عنصر ثبات وقوة لينا بعد كده في بلاءاتنا ومحنة. ليه؟ أصبح عندنا خبرة في كيفية التعامل مع البلاء. وأما الأمر السادس وأختم به حتى لا أطيل عليكم، إن من أعظم الأمور التي تثبت قلب الإنسان في مواطن البلاء وفي مواطن المحن قربه من أهل الإيمان ومن عناصر التثبيت. في وقت البلاء والمحن اوعى تقعد جنب حد بيقعد يبكي كما تبكي، أو واحد في يوم من الأيام يصاب بهم وغم ويأس وإحباط كما أصبت أنت. لا، بل لابد في هذه المواطن أنك تكون قريب من عناصر الثبات اللي بيها يثبت ربنا تبارك وتعالى قلبك ويقوي عزمك ويشد من جهدك. سيدنا الإمام أحمد رحمة الله عليه في فتنته وهو يعذب وسلط عليه العذاب بالضرب والحبس والإهانة والتعذيب، بيسألوه: ما الذي ثبتك؟ ايه اللي ثبتك؟ ايه اللي ثبتك في وقت الفتنة؟ ايه اللي خلاك تكون اقوى الناس في هذا الوقت؟ كثير من العلماء استجابوا لامر الخلفاء الظلمة في هذا الوقت وقالوا بخلق القرآن. انت ايه اللي ثبتك يا احمد؟ قال: بين أنا خارج من بغداد إذ قابلني أعربي فنادى علي وقال: أنت أحمد؟ قلت: أنا أحمد. قال: يا أحمد، أنت اليوم للمسلمين رأس، إن ثبت ثبتوا وإن ضللت ضلوا. يا أحمد، والله ما هو إلا صوت واحد ولن تشعر بعدها بشيء، فكن رأسا للمسلمين يقويهم ويثبتهم على دين الله. قال: ففعلت هذه الكلمات في قلبي ما لا يفعله شيء. إن إحنا محتاجين في وقت البلايا والفتن، عندك مشكلة، عندك أزمة، روح على شيخ أنت بتثق في دينه وأمانته وقول له أعمل إيه، قول له أعمل إيه، يذكرك بآيات من كتاب الله وبأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت تجد إن البلاء بيخف عليك القرب من مواطن التثبيت. عباد الله، عباد الله، إن الذي ينظر منا لسنن الله عز وجل الكونية لا يعلم يقينا أن الأيام دول. فالله يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن الناظر في سنن الله عز وجل الكونية أن الله عز وجل يملي للدولة الظالمة، ولكن إذا أخذها لم يفلتها. نعلم يقينا أن الله عز وجل من خلال سننه الكونية ينصر الفئة الضعيفة المؤمنة وإن كانت أقل بكثير من العدد والعدة والعتاد من أعدائها الذين حاربوا الله عز وجل. وإننا في مثل هذه البلايا والمحن التي تمر علينا، إننا لنثق بموعود الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إننا لنثق بموعود الله عز وجل الذي قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إننا على يقين أن سنن الله الكونية تسري في هذا الزمان، تسري في هذا الزمان. وكما رأينا من مواطن نصرة وعزة وكرامة لإخواننا المجاهدين في فلسطين، فإنني لا أعلم يقينا أن النصر منهم قريب، لأنهم أخذوا بالسنن ولأنهم حققوها. والله ناصرهم ولو بعد حين، ولا تعلمن نبأه بعد حين. ويبقى لنا في هذه المواطن التي نشعر فيها بالعجز عن عمل أي شيء لإخواننا إلا أن ندعو الله عز وجل لهم. نسأل الله أن يثبتهم، نسأل الله أن يثبتهم. اللهم ثبت قلوبهم واربط عليها يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. اللهم مكنهم من أكتاف أعدائهم، اللهم مكنهم من أكتاف أعدائهم. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم بأيدهم بمددا من عندك. اللهم ألف بين قلوبهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم، واجمع كلمتهم، وأنزل الملائكة من السماء نصرة وتأييدا لهم يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة إخواننا في فلسطين وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأطبق السقف من فوق رؤوسهم. اللهم يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم، اهزم اليهود وزلزلهم، اهزم اليهود وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الأيام على اليهود كأيام عاد وثمود بقوتك يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأود أن أختم وأقول لكم: لنا إخوان أيضا يتألمون وهم في مصاب عظيم لا يعلم قدره إلا الله. إخواننا في مستشفى الأورام يمرون بآلام شديدة ومحن عظيمة، وعندهم فقر في الدم، كياس الدم قليلة جدا في مستشفى الأورام. وإن كنا قد عجزنا عن نصرة إخواننا في فلسطين، فلا نعجز عن نصرة ومساعدة إخواننا في مستشفى الأورام. الدم بيوصل لهم تماما مباشرة، الدم مش رايح للأماكن اللي بتبيع دم، لا، الدم رايح لبنك الدم بتاع مستشفى الأورام، يطلع على المريض مباشرة، لحد بيبيع ولحد بيشتري. أرجو بإذن الله عز وجل نصرة لله عز وجل ونصرة لهؤلاء. إن شاء الله كل من عنده قدرة العربيات موجودة تحت، وإن شاء الله يتبرع معنا في هذا اليوم المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. وأقم الصلاة.